السلام عليكم. في قصة ذكرها دكتور مادة القانون الجنائي، وهو قاضي وسابقا كان دكتور في كلية الحقوق في السودان في الخرطوم. يذكر قصة لخريجين القانون من وكلاء نيابة ومحققين ومن محامين عن أغرب قضية مرت عليه أثناء عمله كوكيل نيابة. يقول عام 1980 في فتاة اسمها سعاد وعندها أخت أصغر منها اسمها سمية، عايشة مع أمها وأبوها فقط، ما عندهم أخوان ثانيين. أبو سعاد يعمل في أحد المناطق البعيدة في غرب السودان، فيغيب عن أسرته 6 أشهر 7 أشهر لظروف العمل، ما يقدر ينزل إلا بعد مدة ويشوف شنو أوضاعهم وشنو يحتاجون وشنو الأمور اللي يعني لازم يوفرها لهم، ويرجع مرة ثانية إلى غرب السودان يكمل شغله. يوم الأيام، والكلام كان يعني في عام 76، قالوا له يا أبو سعاد، سعاد الآن تخرجت من ثانوية وجابت نسبة عالية جدا، وقبلوها في جامعة الخرطوم. قال إن شاء الله خير، لما أرجع أخذها وراح أسجلها. وفعلا رجع من غرب السودان إلى القرية اللي عايشين فيها، وأخذ بنت سعاد وراح فيها إلى الخرطوم علشان يسجلها في الجامعة يكمل إجراءاتها. هناك في جامعة الخرطوم عندهم سكن للطالبات أو المبتعثين وغيره، يعني خصوصا من أهل القرى والمدن البعيدة يعيشون في سكن جامعي، عارفين البنات مع بعض وكذا. المهم سوى الإجراءات وخلص أموره وكذا، وأثناء وجوده في الخرطوم راح زار أخو زوجته اللي هو خال سعاد، عايش في الخرطوم اسمه خالد. يا هلا يا مرحبا حياكم الله وكذا، وخير إن شاء الله جايين الخرطوم، وليش ما بلغتوني؟ قال والله ما حبينا نزعجك، لكن خلصنا أمورنا وإجراءاتنا وكذا وقلنا نمر عليك. قال حياكم الله الساعة المباركة، وسوالهم العشاء، ويا هلا سعاد وما شاء الله مبروك التخرج وما شاء الله يعني سجلتي في الجامعة ومن هالكلام زين. وبعدين سويت بعد ما سجلت وكذا؟ قال والله سجلناه في سكن الجامعات عشان يعني مع الطالبات وكذا، وأنا أنت عارف إحنا ساكنين في ولاية الجزيرة، وأنا شغلي في غرب السودان وأنشغل مرات ما أقدر أنزل 6 أشهر 7 أشهر، فما أقدر أطمئن على سعاد وأول مرة تطلع من القرية، فخليتها في سكن الطالبات. قال لا، ليش سكن الطالبات؟ خلها تسكن عندي أنا، ليش؟ وبعدين أنا على الأقل أنا أبوها، أنا حسبت أبوها، أنا داريها لك وأنا يعني أنا مسؤول عنها وحسبت بنتي، خلها عندي أنا في سكني، ما لا داعي توديها بروحها، وبعدين البنت ما راح يعني تكون لها نفس الدراسة وهي في غربة وكذا، خلها تجي والساعة المباركة وأنا السعيد أصلا أنها تجي تسكن معي. قال الله يريحك وجزاك الله خير وبيض الله وجهك، فعلا كنت أنا قلق على سعاد. اسكنت سعاد بدل سكن الطالبات عند خالها خالد. الحين نرجع إلى القرية. القرية فيها سمية أخت سعاد، سمية هذه تحب ولد خالتها اسمه رامي، وكانوا طول أعمارهم من كانوا صغار إلى أن كبروا، والكل العائلة كلها بالكامل كانوا يعرفون أن رامي لسمية وسمية إلى رامي. طبعا سمية بنت جميلة وسعاد كذلك في قمة الجمال، البنات ما شاء الله الله معطيهم من الحسن. رامي يحب سمية، ورامي شاب بقمة الأخلاق والتواضع وشاطر وشاغول يعني مواصفات الرجل الأصلي أو شنو الأصلي؟ قصد الرجل بمعنى الكلمة موجودة في رامي. متفقين على الزواج، وهو كان تو يعني خذ له وظيفة بعد ما تخرج وينتظر يعني بس تحسن أموره ويتقدم حق سمية يتزوجها رسمي، وكان متأخر في موضوع التقديم لأن سمية أصغر من سعاد، وكانوا يأجلون يقول لا يعني خلنا ننتظر سعاد يمكن يجيها نصيبها يمكن تخلص الجامعة ويجي. قال ما في مشكلة، أهم شيء أن سمية تحت عيني وما حد يأخذها غيري أبدا، وأنا أقدر أشوفها بأي وقت ورايح راد عليها، وهذه بنت خالته، والمهم الأمور طيبة. راحت الأيام وجدت الأيام، وروحي يا أشهر تعالي يا أشهر، سنة سنتين ثلاث، السنة الرابعة ما شاء الله سعاد كانت من الطالبات المتفوقات في الجامعة، على وشك التخرج. لكن ذاك اليوم وطيح سعاد مريضة. خالها ايش فيك يا سعاد ايش صاير وكذا؟ قالت والله ما ادري. او ياخذها للمستشفى افحصوها وانتظروا النتيجة، نتيجة الفحص، أو يطلع الدكتور ويبلغ الخال. قال أبيك موضوع تعال شوي. قال شنو فيه؟ خرعتني يا دكتور فيها شيء؟ قال البنت وين زوجها؟ قال زوجها؟ لا يبا البنت مو متزوجة. شنو فيها يا دكتور؟ قال والله ما أدري شو أقول لك، لأن إحنا لما فحصنا البنت كانت خايفة وتبكي وكذا، وفعلا كان شكوكها في محله. يا دكتور قول لي شنو قصدك؟ قال البنت حامل. نعم؟ قال إيه نعم. ويروح حق سعاد ويمسكها أو يضربها ضرب. تكلمي فعلا أنت حامل؟ قالت لأي والله يخليك، شوف لي الموضوع هذا ولازم تستر على الموضوع ولازم تسكر، وأبوي إذا درى بيموت من القهر، وأمي وأختي وما أدري شنو، ما بينفضح. الله يخليك يا خالي، شلون حاطينك عندي أمانة وأنا حسبة أبوك، والكل الحين يحط اللوم علي، انت عايشة 4 سنوات عندي انا، شلون حصل هذا ومن هالكلام؟ قال لا لا، احنا لازم نحل الموضوع بطريقة ذكية. وهو خايف انه يعني يقولوا له احنا حطيناها عندك امانة، يا خالد يا الخال شلون ما تدري؟ شلون انت شلون يحصل مع البنت هذا كله؟ انت المسؤول. فخاف على نفسه من الملامة. فكر أول يوم ثاني يوم، والبنت على وشك التخرج، وبأي لحظة ممكن أنه يعني يزورونها أهلها ولا أنه تروح لأهلها يعني، وهي أصلا كانت في السنوات الماضية تروح تزورهم وتجي وكذا. لكن لما حصل الحمل البنت ما قامت تروح لأهلها، أول شهر ثاني شهر، وتحاول أن تشوف لهم أي عذر، حتى لو عندها اللي هو نفس الإجازة الصيفية للطلبة وكذا، تقول والله أنا ما أخذ مواد إضافية وكذا وما أقدر أنزل لكم للقرية، تحاول أن ما حد يكتشف موضوع الحمل. الخال هذا تورط، قال لها بس خلاص سكر الموضوع، وأنا لازم أحله بطريقة ذكية. إيش سوى؟ قام اتصل على رامي ولد خالتها اللي يحب اختها سمية. قال رامي تعالي الخرطوم. هلا خالي، هلا حياك الله. ليش يا خال شنو في؟ تعالي ضروري ابيك موضوع. او يجي رامي. هلا خالي شلونك شخبارك كذا، وسلم على سعاد. شلونك يا سعاد شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. قال تعالي ابيك موضوع بيني وبينك. جلسوا ما يبقى. قال اشوف احنا الآن في ورطة، مصيبة وحلت علينا ولازم نحلها، وما حد يقدر يحلها بعد الله عز وجل إلا أنت. وعامي خاف قال له يا خالي شنو فيه ايش صاير؟ قال له اسمع يا رامي انت رجال وتعرف الاصول وتعرف شنو معنى الفضيحة، والفضيحة راح تمس كل شخص في هالعائلة، والموضوع ممكن يتطور، ممكن يصير فيه قتل، ممكن يا خالي شنو فيه تكلم؟ قال له بنت خالتك سعاد حامل. أو ينصدم رامي شلون؟ قال له اي نعم البنت غلطت، لكن أنا تورطت الآن وهم يعرفون أن هي أمانة عندي صار لها 4 سنوات، شلون أقول لهم أنا ما أدري عنها وأنا كذا وما نبي الفضايح؟ قال يعني شنو شو أسوي أنا يا خالي؟ أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال لا أنت المنقذ في هالقضية. قال له شلون؟ قال له أبيك تتزوج سعاد. قال له خالي أنت مجنون ولا فيك شيء؟ ترى أنا معطيك وجه من الصبح ومخرعني وجايبني من آخر الدنيا، الحين تقولي تعال تزوج سعاد وأنا أحب أختها سمية وكل الناس العائلة كلها تدري أني أنا أحب سمية وسمية لي، الحين أجي أتزوج أختها سعاد وأتزوج وحدة تلعب وحامل من غيري مستحيل. قال له يا رامي أرجوك يا رامي أرجوك والله ما في حل ثاني إلا أنت تزوجها بس هالفترة لين يعني نجهض اللي في بطنها ولين نضبط الأمور وبعدين طلقها وخلاص، وهي البنت يعني على بنا مطلقة وانتهى الموضوع. قال له زين وسمية؟ قال له يعني عادي. قال له شلون يعني يعني أتزوج واحدة أطلقها وشون أتزوج أختها؟ يا خالش فيك أنا سمية كل حياتي، أنا أموت بشيء اسمه سمية، أنا انتظر اللحظة المناسبة أني أكون جاهز أني أتقدم لها، الحين تبيني بعد هالعمر كله أروح أتقدم حق أختها وهذه الأخت الخاينة اللي ما احترمت لا نفسها ولا احترمت أسرتها واللي تلعب تبيني أتزوجها وأضيع حب حياتي؟ قال يا رامي لازم تخلى عن شيء مقابل شيء، انت ما تدري شنو الاجر العظيم اللي راح تحصله من وراء انك تستر على هالفضيحة، وان البنت لا تقتل يمكن ابوها لو يدري والله يقتلها، ولا ان ابوها يموت من القهر، انت راح تنقذ روح، انت راح تنقذ نفس. ويكلمه ويكلمه ويكلمه قال لا يا خالي مستحيل، كل ما يفكر انه فعلا يبي يستر عليه يقول لا زين سمية لا لا يا خالي لا انا مستحيل اتخلى عن سمية. قال لا انا قلت لك تخلى عن سمية، انا قاعد اقول لك استر علينا على الفضيحة هذه. قال لا زين شلون يا خالي؟ لا يا عمي لا. يحاول فيه يحاول فيه يحاول فيه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، ليه رامي يعني شاف خالة حزين ومضايق وسعاد تبكي وحالتهم حالة، فكر قال خلاص أنا لازم أضحي بحب حياتي علشان أنقذ روح هالامرأة اللي أخطأت، وهي كذلك تبقى بنت خالتي، أبا ساعدها لوجه الله، راح أتخلى عن سمية. يا بعد عيني عينك يا سمية المسكين اللي ما تدري. قال خلاص لكن الحين يا خالي شلون أقول لهم أبي سعاد بدلا من سمية وشنو موقف سمية وكذا؟ قال عادي يقول حق سمية أنا ما أبي. قال لا لا لا يا خالي لا لا أرجوك الموضوع هذا أنا راح أطلع منه، أنا راح أوافق وأمشي معاك على الكلام هذا، وإنك أنت اللي راح تسهل لي موضوع أني أتزوج سعاد، لكن ترى أنا لا راح أعتذر من سامية ولا راح أطلب إيد سعاد بنفسي، أنت اللي تسوي كل شيء يا خالي، أنا ما لي وجه أصلاً أكلم سمية، سامية ولا سمية أنا ما لي وجه أني أكلمها، وكذلك خالتي ما أقدر أقول لها يا خالتي أنا الشاب اللي كان يحب سمية وإحنا صغار وخالتي كانت تدري ودائما تقول حق أمي أن سمية ما تروح إلا حق رامي ورامي ما يروح إلا حق سمية، والحين أجي أقولها عطيني بنتك سعاد؟ ف في شيء غلط يا خالي، انت ساعدني ما دام انت اللي تبيني احل لك المشكله. قال له خلاص خلاص. ويقوم خالد او يتصل على ابو سعاد في مكان عمله في غرب السودان. مرحبا مرحبا، هلا ابو سعاد، يا مرحبا، شلونك؟ هلا يا خالد، شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله، شلونك؟ وشلون سعاد؟ وليش غايبه؟ صار لها فتره ما شفناها، ما سمعنا صوتها، ما يعني جت زارتنا يعني صار لها فتره. قال لها الامور، وكانت تدرس وكذا وانت عارف وهي على وشك التخرج الان. قال الله يسهل عليها، انت شلونك؟ شو اخبارك؟ وطيب ان شاء الله؟ ان شاء الله وصلت لك الحوالات، لان كان كل سنه أبو سعاد يوصل له حوالة مبالغ مالية عشان يصرف على بنته اللي هي سعاد. قال لا لا لا، الأمور طيبة، لكن أنا جايك في موضوع ثاني. قال له آمر. قال له يا أبو سعاد، رامي ولد خالة سعاد زارني في الخرطوم. قال له إيه، ونعم، رامي حبيب وخش رجل، كش فيه؟ قال زارني وجالس عندي وصارحني في الموضوع ويبي يتزوج بنتك سعاد. أبو سعاد انصدم. أبو سعاد هم عنده خبر أن رامي يحب سمية وسمية حق رامي، يدري بالموضوع هذا ومن كانوا صغار أصلا، يعني شيء صار أصبح مسلم عندهم. قال شنو؟ رامي؟ أنت متأكد يا خالد أن رامي يبي تزوج سعاد؟ قال له شلون مو متأكد؟ هو موجود عندي وسعاد كذلك موجودة عندي، وسعاد تحب رامي ورامي يحب سعاد. قال له شلون يا خالد؟ احنا نعرف أن رامي يعني من زمان يعني يحب سمية وسمية تحبه ورابين مع بعض وعندهم مشاريع يعني إن بكرة للزواج وكذا. قال له ليش يا أبو سعاد؟ يعني رامي جاء تقدم لك رسمي حق سمية؟ قال لا ما تقدم لي، لكن هذا اللي أنا أسمعه من النسوان وكذا. قال لا لا لا لا، هذا كلام فاضي، وهذا كلام تعرف كلام زمان، ودائما كل صغار دائما الناس والله فلان لفلان وفلان، هذا انت كلام فاضي يعني كلام مزح ما وجد. استغرب. قال والله انا كنت مفكر ان رامي فعلا يبي سمية، وشون الحين يبي سعاد؟ قال له هو يبيها ومستحي كلمك وموجود عندي وانت عارف اخلاق ومحترم. قال لي والله ونعم، رامي إنسان في قمة الأخلاق وشاب شغول وكذا ويتحمل المسؤولية، والله ما ألقى أفضل منه، لكن أنا رح أبلغ يعني أم سعاد. قال لا لا لا، أم سعاد أنا أكلمها. قال إذا موافقة وسعاد موافقة أنا ما عندي مانع. ويقوم ويتصل على أخته، تليفون بيتهم طبعا، ويقول لها نفس الموضوع. هي استغربت كذلك، شلون يعني أنا اللي عرف أن رامي يحب سمية؟ قال له نفس الموال. قالت والله إذا سعاد موافقة وهي تحبها ويحبها، أنا بعد عندي بنات ثنتين وأبيهم يعني يتسترون يتزوجون ويروحون ويشوفون حياتهم، ما أقدر أمنعهم، أنا ما عندي مانع، إذا سعاد ما عنده مانع. قال له هات كلمي سعاد. وتكلم سعاد، قالت لا والله يما، وأنا أصلا من زمان معجبة فيه وهو معجب فيني ومن هالكلام. قالت إذا توكل على الله. اتصل على ابوها ابو سعاد، قال خلاص انا بما اني حسبت ابوها وانا راح ازوجهم، والولد يبي يقدم على اجراءات للسفر خارج عشان ياخذها معاه وسواله فيلم. قال زين انتظرني 6 أشهر لحد ما ارجع من الاجازه. قال لا لا، انا مش حسبت ابوها. قال اي، قال بكتب عليها كتاب، بس انا بوافق عليها وخليه يكتب عليها الكتاب، وعلشان الولد يسوي اجراءات الرسميه، الولد يبي يسافر برا جايه عقد عمل. قال توكل على الله. الفرح لما اجنس، قال له اوكي الفرح ما في مشكله، خله يكتب عليه كتاب وتصبح زوجته بما انهم عايشين عندي في البيت. قال توكل على الله، ونفس الكلام قال حق ام سعاد وكذلك وافقت. كانوا حتى مخبين في بدايه الامر عن سميه، خايفين على مشاعرها وكذا، وبما ان سعاد يعني بعيده صار لها 4 سنوات وتجيهم بس زيارات خفيفه، فقالوا خلها يعني تكتب كتاب وبعدين فاتحها في الموضوع، يقول لهم الولد هو اللي تقدم له، احنا ما لنا ذنب يعني يا بنتي. المهم فعلا ويقوم الخال ويزود سعاد الى رامي. يعني هذه بنت اخته ورامي ولد اخته زوجهم ويروحون علشان يدورون دكتورة او قابلة تسويه حق سعاد جهاض للجنين. كل ما راحوا للدكتورة وقالوا لها يا دكتورة هذول متزوجين توهم متزوجين لكنهم اخطأوا قبل الزواج بكم شهر وصار حمل واحنا نبي نجهض سعاد علشان ما تنفضه علشان ما حد يدري ان لهم علاقة قبل الزواج ترفض الدكتورة. ليش؟ تقول اول شيء انا ما اسوي جهاض. الشيء الثاني الاجهاض في هالمرحلة المتقدمة من الحمل خطر على سعاد فأنا ما أسوي هذا شيء غير قانوني وإحنا ما نسوي. يروحون دكتورة ثانية ثالثة قاموا يدورون على القابلات الولادات هذول اللي يولدون اللي في البيوت وكذا. المهم لين طاحوا على واحدة شاطرة وهذه مشهورة جدا وعليها زحمة طلبات يسجلون عندها طلبات موعد متى تبي تسوي الجهاض. تقول والله أبي حين. تقول لا لا لا بعد شهر تعالي عندي زباين وكذا. راحوا لها قالت إيه ما في مشكلة بالمبلغ الفلاني وانتم عارفين ممنوع فإحنا يعني راح نخصص لها غرفة ونولدها وتقعد فيها يومين ثلاثة ترتاح. وقالها أوكي المبلغ الفلاني ندفع ما في مشكلة أهم شيء نفتك من هالمصيبة. قالت إيه تعالوا لي بعد شهر. نعم قالوا لا إحنا مستعجلين وخايفين بأي لحظة الحين سمية راح تدري وممكن أمها تجي تزورها أو أمها تنتظرها تجيها يعني ما يبون الله يخليك خلصينا بسرعة وكذا. قالت لا مستحيل. المهم ويزيدون له الفلوس ويزيدون. قالت لهم خلاص بعد أسبوع يا بنت الحلال زين بكرة. قالت لا بعد أسبوع إذا ما تبون تعالوا لي بعد شهر. قالوا يبا خلاص بعد أسبوع. في هالأيام هذه سمعت سمية بالقصة وانصدمت صدمة حياتها. شلون رامي طبعا كان بينها وبين رامي علاقة يعني علاقة ما هي يعني متمادية في العلاقة لكن علاقة حب وكان يسولف معاها من وراء أهلهم وان احنا بكرة نتزوج وبكرة نسوي ونسوي والبنت عايشة احلام من هم صغار وهم يحبون. انصدمت لما دارت ان رامي رايح كاتب كتابه على اختها سعاد اللي في الخرطوم. انصدمت البنت وتبكي ومنهارة قالت مستحيل انا ما اصدق ان رامي تخلى عني. لا اكيد في الموضوع انه لا انا لازم اتأكد انا ما نمصدقه. قالوا لها بنت الحلال وتزوجوا ترى وزوجهم خالج مو مصدقه. تقول لها انا الا اشوفهم بعيني. قالوا لها ما لا داعي لا تكبرين. قالت الا اسافر وتاخذ اغراضها غصبا عن امها وتركب هالنقل العام وتوصل إلى الخرطوم إلى بيت خالها. يوم افتحت لها الباب ولا سعاد قدام عيونها. سعاد منزل راسه وخايفة على طول. افتحت الباب لما شافت سمية خافت ودخلت داخل أحد الغرف. طبعا سمية ما تبي تكلم سعاد كارهتها أختها اللي خانتها وخذت حبيبها وأنتم عارفين شو تفكر. المهم دخلت وين رامي وين رامي وين رامي. رامي طالع برا عنده مشوار شوي ويدخل ويا الخال وينصدم رامي بسمية وتقعد تصرخ عليه وتضربه وانت ما تستحي وهو ساكت منزل راسه ما يقدر يتكلم ولا يقول لها القصة. شو يقول لها؟ يقول لها انا بنقذ اختك بستر عليها اختك حامل من واحد وانا ترى جاي مجرد منقذ انا تخليت عنك عشان اختك اللي راحت تلعب. شو يقول له؟ مو عارف شو يقول ما يبي يفضح السالفه. والخال واقف ويبي يستر على الموضوع ويمسك سمية هذا قسمه نصيب ولازم والولد يحب سعاد. شلون يحب سعاد؟ شلون كان يخدعني؟ شلون كذا؟ قال لها بعد خلي يعني هذا يعني احسن ما يخدعك بكره ولا يعشمك اكثر من دي خلاص في ألف رجل يتمناك وانت بنت جميلة. قالت لا أنا إلا يعترف لي بنفسه رامي إلا يقول لي. المهم رامي حاول إنه يهرب أي طريقة وفعلا طلع برا البيت عشان لا يعني يزل لسانه ويبطل جربه. خايف انه يكشف السر كله. هرب. طبعا رامي كان متقطع قلبه على سمية، كانت شالعة قلبه الشلاعة، لكن شي يسوي، مصيبة وحلت على راسه ويحاول انه يداري الفضيحة، وطلب من خال والخال كذلك ويهدون بسمية اجلسي. طبعا سمية ما تبي تكلم سعاد ابدا، باتت عندهم ذيك الليلة، وكان من المصادفة والشي اللي ورطهم ان بكرة يكون موعدهم مع القابلة، لازم يروحون الصبح والقابلة ما عندها مواعيد، ما تجون اليوم يعني اللي هو بكرة فلوسكم تروح عليكم، وانتظروا موعد بعد شهر، فلازم يروحون. قالوا يبا خلونا ننام هالليلة، وانت سحب الصبح من الفجر بدون ما تدري سمية احنا وين رايحين. طبعا سعاد ما قابلت يعني ما خلت اختها سمية تشوفها، خايفة انها تشوف بطنها كبيرة وكذا، او انها ذيك يعني حالتها النفسية تعبانة وزعلانة ومضايقة، تخاف انها تكشف السر. كل واحدة بغرفة. الفجر ويتسحب الخال ويصحي سعاد وياخذها ويصحي رامي، ويطلعون على وجه الفجر وينتظروا موعدهم مع القابلة. وفعلا دخلت سعاد إلى غرفة الإجهاض أو غرفة العمليات، وانتظروا ساعة ساعتين ثلاثة وتطلع لهم القابلة. قالت عظم الله أجركم. قالوا يبا الولد ما نبيه، نبي الفكة منه اللي ببطنها. قالت لا، عظم الله أجركم، سعاد توفت، صار فيها نزيف داخلي وتوفت. ويتورطون ورطة لا لها أول ولا لها آخر. شلون؟ قالت إيه نعم، البنت توفت وهذا قضاء وقدر، وأنا ياما أجهضت وياما سويت عمليات وكذا، شو أسوي؟ أنا طلعت الجنين وشلته وكذا، وكانت إلى الآن هي على قيد الحياة، وحاولت أني أوقف النزيف ما قدرت وتوفت. ويتورطوا شو يسوون الحين، شو يسوون، يبلغون، راح تصير المصيبة مصيبتين. ويلتفت الخال على رامي. رامي طبعا منها أنا إيش جابني، أنا إيش ورطني، دمرت حياتي، دمرت مستقبلي، دمرت حب حياتي، والحين أتورط بجريمة قتل. قال اسمع يا رامي، طاح الفاس بالرأس، وإحنا لازم نجد حل سريع. قال شنو؟ قال ناخذ جثتها أو ندفنها في أحد المناطق الصحراوية، ولا من شاف ولا من دره. قال أوكي خلاص، بعد شربت مروقة، لازم يساعده. أو يأخذون جثة سعاد يودونها إلى أحد المناطق الصحراوية ويدفنونها، واتفقوا إن أي أحد يسأل يقولون إن سعاد ركبت باص نقل جماعي من الخرطوم وراحت إلى ولاية الجزيرة تبي تزور أمها. ماشي؟ قال ماشي. طبعا سعاد لما دخلت غرفة العمليات الجهاض عند القابلة، وعلى ما أجهضتها، على ما جاء موعد الإجهاض، قعدت يوم كامل عندها لليوم الثاني، أجرت العملية وطلعت الجنين، وكانت بين الحياة والموت لكن تحاول توقف النزيف، جاء عليهم اليوم الثاني، يعني تقريبا خذ منهم الموضوع يومين يومين ونص إلى أن داروا في موضوع وفاته. وعلى ما أخذوا الجثة وراحوا دفنوها صار لهم ثلاثة أيام. سمية لما صحت من النوم ما لقت لا خالها ولا سعاد ولا رامي، هذول وين راحوا؟ تنتظرهم وتدور، تبي تفهم شو السالفه، تبي تمسك سعاد، تبي تكمل المشاجره معاهم. اول يوم ما جو، ثاني يوم ما جو، البنت اخترعت، كاش قصتهم هذول؟ وين راحوا؟ وتقوم وتخرب الدنيا وهي اصلا حاقده على رامي وعلى سعاد، وتتصل على ابوها. قالت له يبا أنا بعد ما سمعت إن رامي كتب كتابه على سعاد جيتهم إلى الخرطوم، وفي شيء غريب يا يبا، أنا بغيت أفهم وأتأكد من صحة القصة على لسان رامي، لكن رامي ما تكلم معي ولا كلمة. وسعاد خايفة إني أشوفها متخبية بالغرفة، وخالي مرتبك ومتوتر، والفجر اطلعوا وأنا نايمة وأنا حاسة إن في مصيبة صايرة يا يبا. أنا قاعد أقول لك يا يبا، رامي مستحيل يتخلى عني، أكيد حصل شيء، أكيد في مصيبة. الأب هم قاعد يقلبها، قال صح، رامي جابه على سعاد؟ وهو طول عمره يحب سمية، وش وداه الخرطوم؟ والخالش فيه مستذبح، بدأ يفكر ويركب هل الباص ويوصل للخرطوم. هذا اليوم الثاني ويشوف بنت سمية وينهم، قالت للحين ما بينوا، شو ما بينوا، وين راحوا، صاير فيهم؟ راح بلغ الشرطة، قال يبا خال عيالي مع بنتي سعاد طالبة في الجامعة ومعاها ولد خالتها اسمه رامي مختفين، صار لهم يومين، الآن دخلنا في اليوم الثالث، شلون وين راح؟ قال والله ما ادري، ما ادري وين ودوا بنتي وليش وش فيهم، وهذا تو كاتب الكتاب عليها، يا جماعه شوفوا لي، اخاف صاير فيهم شيء، احد خاطفهم، اخاف ماتوا، اخاف حادث حصل عليهم. دوروا في المستشفيات، دوروا في مراكز الشرطه، ابدا ما بينوا، سجلوا بلاغ تغيب، قاعد يدورون عليهم. رجع مره ثانيه للشقه عند بنته سميه. اليوم الثالث اقول لكم لما رجع الخال مع رامي ولد اخته الى الشقه، ولا هذا ابو سعاد ينتظرهم، ويشوف الخال خالد ورامي ومو معاهم سعاد. وين سعاد؟ قالوا ها ارتبكوا، ايش فيكم انتم، ايش صاير معاكم، سعاد وين؟ قال سعاد ركبت باص من يومين راحت الى القريه. قال شلون راحت الى القريه؟ لا مو صحيح الكلام هذا، وانا ترى لما جيت هنا على طول اتصلت على زوجتي وما وصلت، اذا هي راحت من ذاك اليوم يعني واصله. لا مو صحيح، وين بنتي، في شيء صاير، انا شاك في الموضوع، وانت ليش كنت ملزم، وانت يا رامي مو كنت تحب سميه، ايش جابك على سعاد، وانتم الحين الا تكشفوا للسر، في شيء صاير. ويضغط عليهم، قالوا لا ما في شيء، وصار يعني شد كلام بينه وبين الخال خالد وكذا، وانا مخليها عندك امانه وما ادري ايش، ويروح يبلغ الشرطه. قال رجعوا الخال وولد خالتها وما يبي يقولوا لي سعاد وين، ويلقون القبض عليهم، قالوا تعال وين البنت سعاد؟ قال ركبت باص. قال مو صحيح ما ركبت. اوكي وين ركبت ومتى ركبت واحنا نقدر نشيك؟ خافوا، امسكوا رامي، يا رامي وين البنت؟ رامي حتى الخال يعني حتى ابو سعاد كلم رامي، قال رامي انت انسان محترم واخلاق وفيك من الرجوله والشهامه، يعني انت تكلم قول لنا يا رامي، لا تخلينا، انت مو كنت تحب سميه يا رامي، كنا نعتبرك واحد من عيالنا يا رامي، تكلم الله يخليك وكذا. وتجي سميه وتمسك رامي، تكلم تكلم وتضربه، وين سعاد وين سعاد، وانت ليش تحب سعاد، وليش شنو العلاقه اللي بينكم؟ ينهار يقول لها يا سميه، يا سميه انت تدرين اني انا اموت يعني بتراب رجولك، تدرين ان حياتي كلها متعلقه فيك، وتنصدم شنو؟ أجل ليش كاتب كتابك على أختي سعاد؟ قال لها أنا بقول لك الحقيقة، وقدام المحقق وأبوك موجود، هذا شنو الحقيقة؟ قال أنا مالي شغل، وأنا يشهد الله لمعزتكم أنت يا أبو سعاد ولمعزتك يا سمية أني أنا ضحيت بحبي لسمية علشان أستر على بنتكم سعاد. تستر على سعاد؟ ليش؟ شنو صاير؟ قال الخال اتصل علي وقال لي تعالوا، لما جيت قال لي ان سعاد غلطت وحامل، وانت الوحيد اللي لازم تسكر الموضوع تتزوجها، وانا فهمت اني احب سمية، لكن هو اللي خلاني واجبرني، وانا فعلا يعني قدرت الموضوع، وان هذه فضيحة، وهي مهما كان تبقى بنت خالتي، وانا ما ابي لها الفضيحة وكذا، وسويت قالوا بعدين، قالوا بعدين جت سمية وإحنا هربنا منها الفجر وديناها إلى قابلة، ولما حاولت تولدها أول يوم ثاني يوم ولدت كانت صحتها تعبانة أو يعني جهاض، جهضت الجنين، لكن ثاني يوم كان فيها نزيف وتوفت، وإحنا تورطنا وما نقدر نبلغ ولا أن نقول لحد أنها توفت. فالخالق اقترح علي أن ناخذها وندفن جثتها في أحد المناطق الصحراوية. الله لا يعطيك العافية يا رامي، مو عافية على هالمساعدة. شلون تورط نفسك في جريمة مثل هذه؟ شلون تتخلى عن حب حياتك وتتزوج واحدة حامل عشان تستر عليها، وبالنهاية تروحون تجهضونها وتسببون في مقتلها؟ يعني من مصيبة إلى مصيبة. قال أنا مالي شغل، أنا مشيت مع خالي، خالي راس البلاوي كلها، امسكوا الخال. وقال فعلا سعاد غلطت، وانا خفت يعني ان بكره يحطون علي اللوم انها كانت عايشه عندي 4 سنوات وانا المسؤول عنها، وبالنهايه تكون حامل وانا ما ادري وكذا. قال لا زين، في سؤال جوهري، وانتم يا متابعين اكيد مار في بالكم هالسؤال، زين منو صاحب المصيبة الأساسي؟ منو أبو الجنين؟ ما جاب القصة. إيه نعم صح، ما جاب القصة، وهذا السؤال اللي وجهه المحققين إلى الخال اللي هو خالد. قالوا له خلنا حين من الفيلم اللي انت سويته ورامي وكتب كتاب على سعاد والإجهاض وموتها والجثة ودفنتوها، اترك هذا كله على جنب. انت الحين لما جتك سعاد واكتشفت انها حامل بعد ما فحصتوها، ما سألتها منو اللي أخطأ معاها؟ منو اللي كانت معاه على علاقة؟ قال والله ما يعني أنا ما أبي الفضايح. نعم ما تبي الفضايح، زين ما سألتها منو؟ هل هو مثلا زميل لها في الجامعة، جيران، أحد في الشارع، شنو منو؟ قال أنا ما يعني ما أدري، قالت لي واحد وكذا، وأنا ما كنت في يعني حالة أني أركز في هالتفاصيل. قال لا لا لا لا، أنت ما أنت مضبوط، أتكلم وتقول لنا منو هذا الشخص اللي أخطأت معاه سعاد؟ كان المفروض أنت لو فيك رجولة وانت يعني فيك شهامة وتعتبرها مثل بنتك، اول سؤال المفروض تسأله تقول منو هذا، وتروح لو ممكن انك تقتله اذا انت فيك خير يعني، صح ولا لا؟ شلون ما يجي في بالك؟ قال يا جماعة انا ليش ادقق وليش افضح نفسي وافضح الدنيا وكذا، انا بأستر الموضوع، وهذا ولد خالتها ويتزوجها وخلاص. قال لا لا لا حبيبي، ودوا الحجز، وين الجثة؟ تعال يا رامي، ويدليهم إلى المنطقة البرية اللي دفنوا فيها جثة سعاد، ويطلعونها وينقلونها إلى الطب الشرعي. فعلا البنت كانت متعرضة للإجهاض. يا رامي وين مكان القابلة؟ ويرشدهم إلى بيت القابلة ويداهمون عليها البيت، ولا فعلا عندها حالة والحالة بغتها تموت تحت إيدها بشهادة الشهود ورجال الأمن. حظها ذاك اليوم القابلة أسوأ من السيء. ليش؟ جابوا معاهم الأدلة الجنائية يبحثون، هذه إذا خدت الجنين وين تودي وتعترف في القابلة؟ قالت أنا كل جنين يجي حافرة بير تحت بيتها، بير يعني توهم الناس أن هذا البير لتخزين المياه، لكن هي بالحقيقة كانت حاطتها حق الجثث المواليد اللي تجهضها تحفها في الجورة وتسكر عليه، وكانت حاطت له مثل الغطاء كذي عشان ما يتسرب الرائحة، وكل فترة وفترة تسكب بعض المواد الكيماوية علشان تذوب الجثث هذه، أو يفتحون الجورة ويبدون يطلعون من بقايا الجثث، ولا عشرات الجثث فيها الجورة أو يأخذون القابلة. القابلة الآن متهمة بجريمة قتل لكن غير العمد، لأن ماتت بنزيف، ما كانت تتعمد أنها تقتلها لكن تسببت في مقتلها. أو يأخذون القابلة وخذوا جثة سعاد يفحصونها. المحقق الآن يبي يعرف منو صاحب المصيبة اللي اخطأت معاه سعاد. سعاد ماتت والخال ما سأل، أجل من اللي راح يقول لنا؟ يحاولون يسألون الطلبة، يسألون مني ومنك وكذا. أو يوم الأيام ويعثرون على طالبة كانت صديقة سعاد في الجامعة، سألوها قالوا لها سعاد لها علاقة في شاب وهي كانت حامل منه، فلا بد ان هذا كان ملاصق لها او يرافقها. ما شفتيها يوم الايام مع شخص؟ قالت لا والله ابدا، هي كانت دائما مع خالها، هو اللي يوصلها وهو اللي يجيبها وكان يداريها وكانت يعني دائما مع خالها. يعني ما ادري ان لها علاقه بشاب وكذا، مستحيل خالها ما يخليها تروح مني ولا مني. يعني استغربوا قالوا لي يعني شلون الخال يوصلها ما عنده شغل؟ قالت ايه بس كان حريص جدا عليها لانها هي يعتبرها مثل الامان وهي كانت تقول الكلام وتحب خالها حيل. يعني راح حق الخال تكلم، اذا انت كنت دائما مرافق لها يعني متى هي صارت علاقه مع شاب ومتحملت منه وانت شلون ما حسيت؟ لا لا لا انت اكيد تدري. او يضغطون عليه يضغطون عليه ماكو فايده، ويرجعون الى الطب الشرعي ويطلع التقارير قال فعلا البنت تعرضت لاجهاض وكذا. قالوا لنا نبي نعرف الجنين اللي كان في بطنها وتم اجهاضه، هل ممكن ان نعرف يعني من هو اب الجنين؟ قال صعبه، في بقايا من الجثه، من جثه الجنين في بطن جثتها اللي هي سعاد، لكن اذا جبتوا لي شخص مثلا عاين دمه مع دم البقايا من الجنين اللي داخل فيه بطنها، بطن جثة سعاد، ممكن ان نقارنها. وتجي الفكرة في بال المحقق اللي هو اللي اصبح قاضي، يقول انا كنت يائس من معرفة لان الشاهد الوحيد اللي هي سعاد ماتت وما في احد يعرف منو هالشاب اللي له علاقة، والخال ما سأل وما حد عارفه منو. دخل عليهم التحقيق، قال الخال هذا فيه شيء وأكيد يدري، ويجيبون الخال ويدخل عليه الوكيل النيابة أو المحقق. أو قال يا حقير يا خالد، إحنا جانا الآن تقرير الطب الشرعي اللي فحص جثة سعاد واللي فحص بقايا الجنين اللي في بطنها، وعرفنا من هو أبو الجنين. أهنيه انهار خالد اللي هو الخال، أو يبكي والله يخليكم لا يدري أبو سعاد، الله يخليكم لا تدري أم سعاد، اقتلوني اعدموني سووا فيني أي شيء لكن لا يدري أبو سعاد ولا تدري أم سعاد اللي هي إختي، كانوا حاطين عندي أمانة وأنا كنت أقول لهم أنا حسبة أبوها وأنا اللي أخطأت معاها وكنت على علاقة معاها 4 سنوات. الله لا يوفقك، 4 سنوات وكذا، وما كانت يعني في السنة الأخيرة ما أخذت احتياطاتها وأنا انصدمت بأنها حامل وكنت ألومها وأقول لها ليش ما خذيت. يعني لما أقول لكم أول ما طلع التقرير عصب وضربها وكذا، ليش؟ مو إنه يقول لها شلون أخطأ، لا لا، هو أصلا كان على الله لا يوفق الكلب، كان هو على علاقة معاها، لكن يقول لها ليش ما خذيت احتياطاتك. طلع الخال إنسان واطي حقير زبالة متعاطي، ولعب عليها وخلى البنت يعني ضاعت البنت وصار اللي صار. طبعا رامي كان مغفل، اضحكوا عليه وهو ما يدري اصلا ان سعاد حامل من خالد، لانهم ضحكين عليه يقولون في واحد كانت على علاقة، وهو داش يعني بيسوي فيها بطولة، وخسر سمية وخسر سمعته وخسر حياته ومستقبله بشهامة ما لها أي داعي، وراح تقدم ويعني تزوج سعاد علشان بس يسرع الفضيحة. هو كان يعتقد أن لها علاقة في شاب ما يدري أن الحقيرة كلها من خالد اللي هو الخال. انصدم لما كشفوا له الموضوع، قالوا له أنت تدري أصلا من العشيق؟ هو نفسه خالد. انذال سمية، انصدمت. أبو سعاد توفى بعد أسبوع من دخوله في غيبوبة نتيجة ارتفاع السكر والضغط بعد ما سمع القصة. أم سعاد انهارت، الكل كان منصدم من الحقيقة. القابلة في المحكمة لما بدأوا المحاكمة احكموا عليها في أول درجة بالإعدام، بعدين تم تخفيض الحكم إلى المؤبد لأنها يعني اقتلت سعاد بطريقة غير متعمدة، لكن كذلك تم توجيه لها عدة تهم لإجهاض وممارسة الطب بدون ترخيص وقتل النفس، والجثث اللي لقوها عندها في الجورة في بيتها، أخذت مؤبد. خالد اللي هو الخال الله لا يوفقه تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، لأن كان التهمة له فقط التستر على جريمة قتل، وكذلك اللي هو ممارسة الكذا كذا. المهم أما رامي تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لأن تستر في جريمة قتل ودفن الجثة بدون الإبلاغ ومن الكلام هذا، خذ على 3 سنوات، لكن خسر سمية وخسر نفسه، والخال راح الله لا يرده، وسعاد طبعا الله يغفر لها ويرحمها ويتولاها عنده. أقول لكم دنيا فيها عجائب، فيها غرائب، فيها قصص ما عمركم سمعتوها. اطلبوني لما أبحث عن قصص غريبة، قصص ما تخطر على بالي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.